نستعينهم ونستغفرهم ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربنا زدنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب في المناسك، فضل الحج والعمرة، إتيان المدينة وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، والصلاة في مسجده وفي مسجد قباء. عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا قدم من سفر بدأ بقبر النبي صلى الله عليه وسلم فصلى عليه وسلم ودعا له ولا يمس القبر، ثم يسلم على أبي بكر ثم قال: السلام عليك يا أبا. نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا قدم من سفر يبدأ بقبر النبي صلى الله عليه وسلم فيسلم عليه ودعا له ولا يمس القبر، ثم يسلم على أبي بكر ثم قال: السلام عليك يا أبتي. زيارة القبور مشروعة، زروها فإنها تذكر الآخرة، وزيارة القبر القصد منه الدعاء للميت لأن الميت انقطع عمله، فمن دعا له بخير فيصل إليه، فهو محتاج إلى الأحياء إحياء بمعنى إلى دعائه، فيذهب الإنسان لهذا القصد. ولذا الإنسان إذا وقف على قبر قريب أو كذا يحن إليه، يتذكر ماضيه ويتذكر إنعامه وإحسانه وكذا، فيحن إليه فيكثر الدعاء له، اللهم اغفر له وارحمه واجره من عذاب القبر وخفف عنه وادخله في رحمتك. هذا مشروع في سائر القبور، الا في قبر نبينا صلى الله عليه وسلم تعظيما له، الا في قبره صلى الله عليه وسلم تعظيما له، فانه مات صلى الله عليه وسلم ودفن في بيت عائشة، وأغلق الباب عليه فلا يسمع لا أحد يأتي يسلم عليه، ما كان يجي أحد، ما حد يطرق على باب عائشة ويسلم على رسول الله، لكن كانوا يسلمون عليه ويصلون عليه صلى الله عليه وسلم في مجالسهم، وحين يدخلون المسجد كل يوم كذا مرة، لأن هذا مشروع، إذا دخل المسجد وخرج منه يصلي حين الدخول ويسلم عليه ويصلي عليه حين الخروج ويسلم عليه صلى الله عليه وسلم. وما كان الصحابة يفعلون ذلك، يأتون إلى قبره صلى الله عليه وسلم فيسلمون عليه، ولا يؤذن لأحد بالدخول فيسلم عليه، إلا ما كان ابن عمر رضي الله عنه وحده ولم يوافقه أحد من الصحابة، كان إذا قدم من سفر وإذا خرج إلى سفر فقط في هاتين الحالتين، أما إذا بقي من المدينة فما كان يأتي. وقلنا القصد من الزيارة الإحسان إلى الميت بالدعاء له، وصلى الله عليه وسلم أجل وأعظم من أن يفعل بالزيارة لأجل هذا الغرض، إنه صلى الله عليه وسلم من آمن به فله أجر أمته من فعل حسنة تصل إليه، قصد ذلك أو لم يقصد. ولذا لما قال صلى الله عليه وسلم: أكثر من الصلاة علي، القصد الإحسان إلى المصلي، لأنه إذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم تذكره الله بالملأ الأعلى وأدنى عليه. ما القصد الذي يحتاج إلى حسناتكم؟ حسنات العباد الذين آمنوا به وكان هو طريقا إلى هداهم، فإن يرحمك الله، فإن حسناتهم تصل إليه صلى الله عليه وسلم. ونهى صلى الله عليه وسلم أن يتخذ قبره عيدا ونهى صلى الله عليه وسلم أن يتخذ قبره مسجدا. وكان يحذر أشد التحذير بمعرفته بما حصل من الأمم فيما سبق، كانوا يعظمون قبور أنبيائهم فيتخذون عليهم مساجد، ولذا لعنهم صلى الله عليه وسلم قبل موته بخمس ليال، فإنه تذكير للأمة. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا، يحذر الأمة أن يصنعوا بذلك الصنيع، أن يبنوا عليه مسجد. وكلما ولذا نهي العبد أن يصلي في مسجد فيه قبر، لا تصلي فيه. فإذا أعطيت صمتة فنح القبر من المسجد وادفنه بعيد عن المسجد. البيوت إن بيوت الله عز وجل جعلت تعظيما لله وحده، لا يكون في القلب أي شائبة إلى أي مخلوق. وإذا جاءت الآية وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد، إيش معنى أقيموا وجوهكم؟ إقامة الوجه وقصد الوجه وتوجه الوجه. الوجه ليس معناها الحاسة العضو المعروف من الإنسان، لا، ليس هذا الوجه. الوجه معناه القصد، توجه إلى أن تقول أين وجهتك وأين الوجه تريد، تريد به أين المقصد وأين الجهة. فإذا وجهت وجهي أي وجهت قصدي لله سبحانه وتعالى. فأقيموا وجوهكم عند كل مسجد، قامة الوجه الإخلاص واجبة في كل مكان وفي كل حين وفي كل زمان، لا بد من الإخلاص. الإخلاص في العمل لا شرط في صحته وإلا ما يقبل. الإخلاص مطلوب في كل زمان ومكان، مو مخصوص بالمساجد. فإذا تنصيص المسجد هنا لا بد من نقطة، وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد لا بد لها من معنى. وإلا إقامة الوجه معناه إيه؟ إخلاص العبادة، إخلاص القصد، إخلاص التوجه لله عز وجل في العمل. إذا تصدقت لا تكون الصدقة لأجل فلان، ولا لأجل أن يقال غني، ولا لأجل أن تتخلص من الماء الزائد، من المال الزائد، ولا أجل أن تعود نفسك الكرم، هذه لا أجور فيها. لكن إذا أردت الأجر فليكن قصدك وجه الله عز وجل، ولا الثناء من المتصدق عليه. لا ترجو منه أن يدعو لك، لا تقول كل هذه الدرائم أدعو لي، لا. سيما إذا قلت إذا الزكاة، الزكاة إنما هي خالصة لوجه الله عز وجل، خارجة عن إرادة العبد وقصده. لأن للعبد أن يتصدق ليكف شر فلان وتؤجر عليه، لكن ما تتصدق عليه عشان يكف شره، لا. الصدقة ليست لك، إنما فرضها الله عليك تؤديها إلى أشخاص معروفين، لا يكون لك فيها قصد ولا رغب ولا مأرب على الإطلاق، خلاف الصدقة. فلما قال سبحانه وتعالى وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد، لعلمه سبحانه وتعالى أن أناسا ترق قلوبهم عند القبور لما يحصل لهم إما من بعض الرقة في القلب لوحشة الميت وفقدانه، أو لما أرى عند القبر حين تنزل الشياطين ببعض الكرامات فيزخرفون له فيقول ابنوا على هذا القبر، لو جعلنا على قبره قبر ادفنوا ميتنا في مسجدنا، اجعلوا ميتنا في هذا المسجد، وهكذا. فإذا دخل الإنسان وفي القبر وفي المسجد السيدة سكينة، أول ما يخطر في قلبه أن هذا المسجد محفوظ بهذا الميت الكريم، ويشرك مع الله في القلب والتوجه. والله عز وجل يقول وأقيموا وجوهكم، إيش معنى أقيموا وجوهكم؟ أن أكررها لأجل أن تثبت المعنى في القلب. أقيموا وجوهكم أي أصلحوا قصدكم وأصلحوا نياتكم، ولتكن خالصة لله عز وجل عند المسجد غير المسجد. فإذا دخلت المسجد فيه عظيم، سيما العام يخطر في باله أن المسجد له فضل وعظمة لأجل هذا الصالح فيه، فيكون القلب موزع بين الله وبين أحد المخلوقين، والقلب لا يكون إلا لله، كما أن الأعمال لا تكون خالصة إلا له سبحانه، كذلك توجه القلوب لا تكون إلا خالصة له سبحانه وتعالى. بهذا جاءت الرسل الرسل جاءت لتنظف القلوب وتربطها بالله عز وجل، ما تربطها بمخلوقين، لا ملك ولا ملك ولا ملك ولا عظيم ولا فلان ولا فلان، إنما ترجو الله وحده. ولذا نهى صلى الله عليه وسلم شد النهي أن تجعل المقابر في المساجد، ونهى أشد النهي أن تبنى المساجد على مقابر، ونهى أشد النهي صلى الله عليه وسلم أن تصلى في القبور. وكذلك الدعاء لنفسك لا تدعو عند القبر، ادعو للميت ولا تدعو لنفسك عند القبر، فإذا انتهيت اذهب إلى القبلة وادعو الله ما شئت، لكن لا تدعو عند القبر. حسما وسدا لباب الذريعة، خشية أن يخطر في القلب أن هذا المكان أولى بالإجابة من ذاك المكان فتكثر الدعاء عند القبور. هذه مرحلة، ثم الشيطان لا يكتفي، إنما يزين لك، ألا تعلم أنه استجيب لك ذاك الدعاء بدليل كذا، اذهب إلى مكان الفلاني، بعد ذلك تضع يدك على القبر، يا فلان يا صاحب القبر، ويأتي الطامة الكبرى ويحصل الشرك والكفر بالله والعياذ بالله. ولذا نهى صلى الله عليه وسلم أن يفعل الإنسان ذلك. علمنا هذه المقدمات. ابن عمر رضي الله عنه كان يأتي إلى المسجد، لعله كان يستأذن عائشة، فيدخل فيسلم على النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء من سفر وإذا خرج إلى سفر، هذا ثابت عنه صحيح، وإن كان طريق هذا الحديث ضعيف. أما ما عدا ذلك من الصحابة فهم أعرف الناس به صلى الله عليه وسلم، فلم يفعلوه، لم يفعلوه تعظيما له، تعظيما لشأن صاحب القبر صلى الله عليه وسلم. ولذا ما كان يسمحون للناس يفتحون باب عائشة، إذا أردت أن تذهب إلى مقبرة من المقابر عليها سور، عليها سور، أردت أن تزور أحد أقربائك ووقفت عند باب السور من بعيد، ما ينفع الدعاء للميت عادي، لكن زيارته أن تقف على قبره، والإنسان ما يفعل ذلك حتى يذهب إلى القبر فيقف فيسلم عليه، السلام عليك يا أبتي، اللهم اغفر له وارحمه واجره من فتن القبر ومن عذاب القبر، وتدعو له ما شئت من دعاء الرحمة والغفران، بس ثم تنصرف، لا تدعو لنفسك في ذاك المكان. فإذا كان البقيع أو المقبرة مغلقة دعاء عاما للمسلمين تنصرف، لأن ذات الزيارة التي يرد فيها روح الميت تقف على قبره، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يتأتى لك ذلك، ولو أردت أن تفعل ما يتأتى لك ذلك. أولا مدفون في حجرة عائشة رضي الله عنها، وبعد الحجرة بني عليه سور من ثلاثة أضلاع، وبعد السور سور آخر بعيد، وسلامك عليه حين دخول المسجد تقدم رجلك اليمنى ثم تقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، عملت بالسنة ووقرته صلى الله عليه وسلم، عظمته وأديت حقه، ثم تعظيمه وتوقيره صلى الله عليه وسلم بالإكثار من الصلاة عليه وذكر مناقبه وفضائله واتباع سننه، ما أمرك تفعله وما نهاك عنه تجتنبه، ثم تذكره في المجالس ما استطعت وتشيد بذكره وترفع سنته، هذا تعظيم وتوقير في كل مكان. ولذا أكثر من يزور القبور في هذه الحالة سيما قبره المكرم صلى الله عليه وسلم، إذا ذهبوا إليه حصل لهم من الخشوع وحصل لهم من الرقة ونزلت لهم من الأمور ما كانوا يعرفونها من قبل، لأن قبل ذلك ما كانوا يعظمونه صلى الله عليه وسلم ولا يتبعون سنته ولا يطيعونه في كثير من الأمور، وهذا نقص وخلل ونقيصة، لابد للمرء أن يوقره صلى الله عليه وسلم، لتعزروه وتوقروه، هكذا جاءت الآية، تعزروه تنصروا سنته، وتوقروه أن تعطوه حقه بالثناء عليه وذكر سنته ونشرها. فمن فعل ذلك عند القبر ولم يفعله هذا ناقص. المؤمن الكامل كالصحابة كسادة الصحابة من أبي بكر وعمر يقومون بسنته صلى الله عليه وسلم في حياتهم ومعاشهم وقيامهم بالأمور في كل مكان وزمان. أما من ذهب عند القبر ورأى أن الخشوع والتوقير هو بذاك المكان فقط ثم يتناسخ، هذا نقص نقيصة في حقه، ولم يعلم مقدار حقه صلى الله عليه وسلم. ثم إن الشيطان لا يزيل لهم ذلك، بل إنهم يكتفون أيديهم ويضعون هذه على هذه وينصبون أنفسهم بخشوع ويذكرون من الأدعية ما لا تنيل. إن أكثر الآن إذا قيل لهم زوروا القبور فهمت العامة منها أن تذهب إن لم يكن دعاء منهم دعاء عندهم، وكلاهما عنهم وكلاهما منهي عنه. عند العامة انطبق في القبور زارة القبر أن تذهب، إما تطلب منهم أو يكون طلبك من الله عز وجل عنده. هكذا يزين الشيطان في القلب أن إجابة الدعوة أقرب ما تكون عند القبر، وهذا منهي عن الصحابة رضي الله عنهم إذا زاروا القبور ما دعوا الله عندها أبدا، سلموا عليهم ودعوا لهم لأنهم في حاجة إلى الأحياء دعاء وصلاة له، لأن الدعاء إلى الميت على الميت كالصلاة عليه. أغلب الأدعية المذكورة في الصلاة على الجنائز قالها صلى الله عليه وسلم في الدعاء لهم وهم أموات في قبورهم صلى الله عليه وسلم. الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم لها أجر عظيم، ولذا الأدعية جاء في السنن أنها منوطة وإجابتها مربوطة بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، معلقة، بمعنى أنها لا تستجاب لا ترفع إلا إذا صليت عليه صلى الله عليه وسلم، وتصلي عليه في أول الدعاء وفي أثنائه وعند الخاتمة يكون أدعى للقبول، اللهم صل عليه وسلم تسليما. ثم السلام عليه في كل مكان، صلوا عليه يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، أمرنا بالصلاة عليه ثم أكد السلام عليه صلى الله عليه وسلم. تكثر من الصلاة عليه كلما ذكرته وكلما طرأ عليك خاطر وكلما افتتحت مشروع وكلما أبقيت أن تقول مقالة وإذا دخلت المسجد وإذا خرجت منه. أكثر الصلاة عليه من المرغبات فضائلها عظيمة. وأما أن تستعمل حالة التعجب وأن تستعمل حالة الاستحسان فقد كره بعض السلف، لم ترى شيء عظيم تستحسين من اللهم صل على محمد كره بعض السلف ذلك، هذا ليس موضعها. تصلي عليه وتسلم عليه والقصد منه توقيره وتعظيمه وطلاقه والعمل بالسنة وطلب ثواب الله وفضله. فإذا قيلت لغير هذه المناسبة ما كان يقول ناصر مصطفى الشافعي رضي الله عنه رأي في ذلك. الشاهد أن ابن عمر كان إذا وقف على القبر ما الذي يقول؟ السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبا، لأن ثلاثة مدفونون في مكان واحد. ثم ينصرف هذا الذي يذهب إلى القبر بجهله إن لم يعلم، هذا إذا علم أن الدعاء لا يكون إلا من الله عز وجل، وعلم أن الدعاء عند القبر غير مشروع، فإذا ذهب إلى القبر تحير. إذا قال السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر، وصرف يشوف الناس لازالوا مقيدين وأعناقهم خاضعة، يقوم الشيطان يقول أنت ما فعلت شيء، دور على حق أكثرهم، أنت قلت قائد رائح إيش سويت؟ ما الذي فعلت؟ سافرت من بعيد ووصلت هنا قلت هالكلمتين دي؟ يقوم قلبه كده مضطرب مو عارف، يرجع ثاني مرة ويقف أطول من ذلك، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أنور الوجه، السلام عليك يا من رفع على الخلق، ويأتي برضانة الأعاجم، لأن لو قيلت حيا صلى الله عليه وسلم فقالوا هذا مجنون، هذا إيش هذا؟ السلام عليك من راح؟ فيرد عليك السلام، ثم السلام عليك، السلام عليك، هكذا ما كانت تعرف، لا يعرفها الأحياء في ذلك. ولذلك إذا طنطن في حول هذه المسألة واكتفى بها بدأ بالدعاء، قال يا رسول الله نزلت به حاجة ويشتكي إليه، فبدل أن تكون الشكوى لله وجهها إلى مخلوق فآذى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه ما أطاع، لأنه لم يطع الله ولا رسوله. ولنا كثير من يأتي القبور من يأتي قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعرف حقه ومقدار حقه صلى الله عليه وسلم ويرى الناس واقفين الطريق يقول ايش هذا؟ أنا أقول هاتين الكلمتين وأنصرف، أنا ما أدري شيء. الجهل يؤلمه والشيطان يفترسه، وقيام الناس لهذا الوضع يجعله كأنه دليل في ذلك، فيخترع أن الألفاظ ما لا تليق. ولذا إذا قلت له يكتفي بالصلاة والسلام عليه من عند كذا، وأكثر من الصلاة والسلام عليه في كل مناسبة، واتبع سنته وأطع أمره واجتنب ما نهى عنه صلى الله عليه وسلم، لأن أغلب هؤلاء ما يفعلون ذلك، نسأل الله السلامة والعافية. إذا قلت له ذلك يعلم أن هذا حق لكنه مقصر، فيرى أنه يستوفي حقه وتوقيره صلى الله عليه وسلم إذا ذهب إلى ذلك المكان. وهكذا يبدأ الشيطان يزين للناس ما لا يجوز من البدع، توقيره صلى الله عليه وسلم وتعظيمه في كل مكان وفي كل زمان لا بد أن تذب عنه. فإذا رأيت من تنقصه انتصر له صلى الله عليه وسلم، لا فضل لهذا أبدا، وإن تكون آثم أو شريك في النفاق والكفر والعياذ بالله. وإذا جاءت سيرته صلى الله عليه وسلم بين للناس وعظم هذا الأمر، دع الناس يحبونه صلى الله عليه وسلم، فإن أعظم نعمة نزلت على العباد جاءت عن طريقه صلى الله عليه وسلم، فإن الله سبحانه أرسله رحمة للعالمين، أنقذهم من الضلال إلى الهدى. وليس هناك نعمة تواجه هذه النعمة على الإطلاق. ولذا كلما ذكرت نفسك أن الله متعك بصحة وعافية وصليت مع الجماعة، تذكره صلى الله عليه وسلم أنه كان سبب هذه النعمة، فصل عليه وسلم تسليما، اللهم صل عليه وسلم تسليما. فمع ذلك الإنسان لا يستوفي حقه، لكن إذا علم الإنسان هذا الأمر في نائم يعلم أن توقيره صلى الله عليه وسلم ليس في ذاك المكان بل هناك وهناك في كل زمان ومكان، فإذا جاء القادم ووقف على قبره وسلم السلام المشروع لا بأس به، هذا مشروع ما في حاجة. وإن كان القبر الآن كما أخبرناه أنه بعيد عن موقف الإنسان، كما تقف على المعلات من على سورنا وتسلم عليهم، ليست هذه زيارة، هذا دعاء لأهل الأموات. أما الزيارة، ولذا كره السلف أن تقول زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان يستعملون هذه اللفظة. ومالك بن أنس إمام أهل السنة وشيخ أهل المدينة والعالم الذي ذهب بعض أهل العلم أن قوله صلى الله عليه وسلم يوشك الناس أن يضربوا أكباد الإبل ليبحثوا عن عالم فلا يجدون إلا عالم أهل المدينة، كان يقولون أنه مالك رضي الله عنه، كان يقول لا يقال زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم، يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذا لأن أكثر الناس يصعب عليهم أن تقول إذا وقفت على القبر قل السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر، ثم انصرف. وإن أردت حاجة إلى الله فتوجه إلى القبلة وادعوه. نشوف هذه قليلة، إيش معنى هالكلام؟ كلمة أنت ما معناها؟ لا بد أن يأتي شيء آخر مخترع ويرى أن الدعاء الطويل هو الأولى. قلنا هذا الأمر لقصور في الفهم وجهل بالسنة، ثم يرى عادات الناس كيف يقفون هؤلاء الدقائق الطويلة وأنت تقول كلمتين وتنصرف، ما معنى هذا؟ فيضطرب القول لعدم ثقته بالتزام سنته صلى الله عليه وسلم، وهو عنده قصور. لو كان يعرف أن حق التعظيم الدفاع عنه صلى الله عليه وسلم في كل زمان ومكان، والتزام سنته صلى الله عليه وسلم في كل حين، وتعظيمه وتوقيره ورفع شأنه عند الناس في كل زمان ومكان، علم أن أولئك الذين يعظمونه في هذا المكان فقط مقصرون في حقه صلى الله عليه وسلم. فالزيارة مشروعة لسائر القبور دون سفر، وقبره صلى الله عليه وسلم لا يقال زار قبره، لأن الزيارة المقصود بها تذكير الحي بما تقدم الميت من بعمله إلى الله سبحانه وتعالى. وزيارته صلى الله عليه وسلم القصد منه إحسان إليك لتعلم أنه صلى الله عليه وسلم مطلوب منك إلقاء السلام عليه. ولذا جاء في الحديث صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، ثم قال صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة سياحين يمشوا الطرقات في الأسواق وفي الدنيا وفي سككها، فمن سمعوه سلم على النبي صلى الله عليه وسلم أخذوا السلام وبلغوه للنبي صلى الله عليه وسلم. فسلم عليه حيث كنت فإن سلامك تبلغه صلى الله عليه وسلم. قلنا هذا وأطلنا فيه أن هذه من الأمور الهامة، وكثير من الناس تقصر بهم الحاجة، يقعد في التراب كيف يفعل كيف يقول ما الذي يقول. فإذا ذهبت إلى المسجد وصليت فيه وأردت السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن لم تكتفي عند دخول باب المسجد أحببت الذهاب إلى القبر، فلتقل كما قال ابن عمر كما قال الصحابة: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر. نعم. وعن حاطب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن حاطب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من زارني بعد موتي فكأنما زارني في حياتي، فمن مات بأحد الحرمين بعث من الآمنين يوم القيامة. هذا الحديث مكذوب موضوع على النبي صلى الله عليه وسلم، لا يثبت. يقول: أولا الشعبي لا دخل له في هذا الحديث، أقحم أقحاما، والأسود بن ميمون لا يعرفه، رجال الحديث ليس في كتب الحديث على الإطلاق، وهارون بن قزع مجهول لا يعرفه المحدثون، فعند اثنان مجهولات في هذا الحديث. إذا وقع مجهول واحد في حديث اضطرب وضعف وترك، فما بالك إذا كان فيه مجهولان، ثم بعد ذلك هذين، ثم بعد ذلك هذان المجهولان رويا عن رجل ثالث مجهول، عن رجل من آل الخطاب، من هو؟ ما عرفنا. ولذا حكم عليه بعض المتقدمين والمتأخرين بأنه باطل لا يثبت. اسمعوا الحديث، هذا القول: من زارني بعد موتي فكأنما زارني في حياتي. لفظ الزيارة إذا جاءت في حديث دل على أنه لا يصح. فمن مات بأحد الحرمين بعث من الآمنين يوم القيامة، حتى لو كان كافر ولو كان كافر. قوله صلى الله عليه وسلم حق ولا ينطق عن الهوى، وإذا جاء لفظ منه صلى الله عليه وسلم كان يبين المراد، ما كان يقول من مات لأحد الحرمين، قال من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله، من مات قائلا لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة. لا بد من قيد يبين من هو الذي يموت، مو يموت بأحد الحرمين يبعد من يوم القيامة. ولذا لما جاء واحد الحديث هذا من أهل الباطل الذين ساقوا كان لهم سياق هذا الحديث، قالوا: ولو كان كافر؟ قال: نعم، ولو كان كافر يبعث آمن. ثم بعد ذلك يذهب عنه الأمر، أراد أن يأتي بما يطابق الحديث ووقع في طامة، نسأل الله العافية والسلام. قلنا: هذا الحديث لا يصح، اقرأ ما بعده. اسمعوا يا إخوة، أسأل الله الهداية لنا ولكم والتوفيق ولسائر المسلمين. من ألف على شيء يصعب الخروج عنه، ولذا الإنسان دائما يقول: اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم اهدني ويسر الهدى لي، ونقول اهدنا الصراط المستقيم في الفاتحة أكثر من 17 مرة. بداية الصراط المستقيم أن الله يوفقك لسبل الحق معرفة وعملا. ينشأ الإنسان ناشئا إما بين والديه أو بين جماعة. هؤلاء الجماعة لهم طرق، ومن طرقهم تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم بالقول، إكثار الصلاة عليه بطرق معروفة يأتونها ويخترعونها، وبطرق معروفة مسندة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهم في ذلك عادات وأعياد وموالد وولائم وما إلى ذلك. ينشأ إنسان هذه الناشئة، ثم إذا سمع من إنسان آخر يقول أن زيارة قبره صلى الله عليه وسلم أن تقف فتقول كذا ثم تنصرف، من هذا ما عظم الرسول، هذا تنقص حقا. ثم بعضهم ينقل هذا القول إلى آخر ويصبح رواجا عندهم أن من قال هذا القول ما عظم الرسول حقا تعظيما. أجل الفتنة.